ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. في الرواية الصحيحة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون عن كيفية هذه الحياة، سأل النبي هذا السؤال فقال أرواحهم أي أرواح الشهداء أرواحهم حينما تخرج من أجسادهم تدخل في جوف طير خضر يقفون على مصابيح قناديل من النور، هذه القناديل معلقة بعرش الرحمن تسرح روحهم في الجنة حيث شاءت. دم الشهيد إيد النور لأجيالنا يفتح عيون الشمس لينا وعينا يعطر الأكوان بريح المسك والريحان. للشهيد عند ربه ست خصال يغفر له في أول دفعة تشهد روحه الجنة، يجار من عذاب القبر ويؤمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين ويشفع في سبعين من أهله. أنا بقول الكلام ده عشان كل أم فقدت ابنها في تونس وفي مصر الحبيبة وفي ليبيا الحبيبة وفي البحرين وفي اليمن وحتى لا أنسى دولة وفي كل مكان، ما تحزنش افرحي يا أمنا الشهيد، لا تحزني افرحي يا أمنا الشهيد، ابنك سبقك إلى الجنة وياخذ بيديك إلى الجنة. آن الأوان يزول الظلم والطغيان وما تحزنيش يا مصر على المواليد، بهديك روحي وهدين اسم شهيد كان كل أمل أنه يعيش إنسان. نبضة